الإجابة الصحيحة هي ب. أعلنت الحافلة عن نيتها، يجب علي التوقف وترك الأولوية لها لتسهيل توغلها بالجولان عند مغادرتها للمحطة المخصصة لها.